سوء الحب أن حديثه ضعيف ولا يصير حسنا لذاته، يحكم على حديثه بالضعف لأنه سيء الحب. والعلماء يشترطون في الحديث الصحيح أن يكون مداره وأن يكون رواته من أهل الضبط والعدالة والإتقان، فإن خف الضبط فهذا الذي يترجم له العلماء ويحكمون عليه بالحسن فيقولون حديث حسن. أما إذا خف الضبط إلى درجة يصل إلى السوء ويصل صاحب الرواية أو هذا الراوي يكون من أهل الأغلاط والأخطاء ومن أهل سوء الحفظ والضبط، فإن العلماء لا يقبلون حديثه إذا تفرد، ولكنهم ينظرون في هذا السوء سوء الحفظ أو في هذه الأوهام أو في تلك الأغلاط فيقسمونها إلى قسمين، إن كانت من الأوهام الخفيفة ومن الأغلاط القليلة التي ليست بفاحشة ولا كثيرة فإنهم يقولون إذا جاءت الرواية من وجه آخر من رواية راو معتبر من أهل الضبط والحفظ أو من رواية راو حاله كحال الراوي الأول أي من أهل سوء الحفظ ومن أصحاب الأوهام والأغلاط القليلة، فإن أحدهما يقوي الآخر فيقوي أحدهم الآخر ويتقوى الآخر، فإذا جاءت رواية الضعيف فإنها تتقوى برواية ضعيف، وإذا ما روى راوي سيء الحفظ قليل الضبط ولكنه توبع برواية راوي آخر فإنه يتقوى بتلك الرواية ويحكم على حديثه بالحسن، وهذا الذي يسميه كثير من العلماء الحسن لغيره، أي إن كان في حال التفرد حكم عليه بالضعف، أما إن توبع لمعتبر فإنه يحسن حديثه لغيره أي لهذا العابد ولهذا المتابع الذي تابعه. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، انتبه لهذا التقييد، يقول عندما روي سيء الحفظ أو له أوهام أو له أغلاط أو عنده أخطاء، هذه الأوهام وتلك الأخطاء أخذها عليه العلماء ووصفوه بأنه صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو صدوق عنده أخطاء، فقالوا هذا الراوي ضعيف لكن ضعفه من الضعف الذي ينجبر، أما القسم الآخر فهو الضعف الذي لا ينجبر، مثل مثلا ما نقول إن كان إذا كان عندنا رجل بصير يبصر بعينيه فهذا إنسان صحيح، فإذا خف بصره قليلا فهذا إنسان حسن النظر، فإذا أصيبت عين من عينيه هذا ضعيف البصر، لكن عنده هناك ما يقوي هذا البصر وقد يحتاج إلى من يدعمه ويأخذ بيده فيقويه، لكن إذا كان أعمى فهذا حاله لا يستطيع أن يمشي من فوق، فكذلك الضعف الشديد. أو لك أن تقول رجل يمشي على قدميه بقوة صحيح، عنده ضعف فإنه لا بأس به لكن يمشي على قدميه هذا حسن. أما ذاك الذي يحتاج إلى عصا يمشي عليها فهذا هو الضعيف لكنه ينجبر بالعصا لا يمشي بمفرده. أما إذا كان مقعد فهذا مقعد. فالضعف الشديد كرواية الكذابين المتروكين، رواية أصحاب الأخطاء الفاحشة والأغلاط الفاحشة الشديدة، رواية هؤلاء وإن جاءت من طرق كثيرة فإنها لا تنجبر ولا يجبر بعضها بعضا ولا ترتقي للحسن. إذن عليك أن تفرق الآن بين نوعي الضعيف. فعندنا نوعان، ضعف شديد هذا لا ينجبر، ومعنى لا ينجبر أي لا يقوي بعضه بعضا فلا يصير حسنا ولا يحتج به ولا يستشهد به ولا يلتفت إليه. وضعف خفيف كما ذكرنا كسيء الفضل والمسحور والمرسل على ضعف ضعف خفيف، فإنه إذا جاء من وجه آخر انجبر وصار حسنا لغيره يحتج به. هذا واضح. الحافظ ابن حجر قال لكن ينبغي أن تنتبه هذا الشاهد وهذا المتابع ينبغي أن يكون فوقه. انتبه معي ما معنى أن يكون فوقه؟ عندي رأي ضعيف سيء الحفظ جاء حديثه من حديث راو آخر صدوق ربما وهم أو صدوق يهم. الصدوق يهم أخف في الضعف قليلا من الصدوق سيء الحفظ. إذا جاءتنا رواية صدوق سيء الحفظ مع متابع له أطلق عليه العلماء بأنه صدوق يهم، فهذا فوق السيء الحفظ هذا قليلا. أو تأتي الرواية من رواية صدوق وهو حسن الحديث بذاته فهذا فوق الضعيف كذلك. إذا رواية الضعيف إن تابع الضعيف من هو فوقه فهذا يحسن من باب أولى، وإذا تابعه من هو مثله في الدرجة صدوق سيء الحفظ مع صدوق سيء أو ضعيف مع ضعيف فإن هذا يحسن حديثا. أما إذا جاء ضعيف خفيف الضعف مع ضعيف شديد الضعف فإن حديثه لا يرتقي للحسن. واضح؟ حديث لا يرتقي للحسن لأن الضعيف شديد الضعف بمثابة الميت، فكيف يجبر المريض؟ كيف يأخذ بيد المريض؟ إذن إذا سألتك الآن إذا كانت عندنا رواية لرجل قال العلماء فيه صدوق يهم أو له أخطاء أو يغلط، هذا الصدوق إذا تابعه رجل ثقة هل يرتقي حديثه للحسن أو لا يرتقي؟ يرتقي. طيب إذا تابعه رجل صدوق هل يرتقي حديثه للحسن؟ يرتقي. طيب إذا تابعه رجل ضعيف خفيف الضعف هل يرتقي حديثه للحسن؟ يرتقي، لأنه ما زال في درجة الضعف الخفيف. طيب إذا تابعه رجل كذاب هل يرتقي حديثه للحسن؟ لا يرتقي للحسن. تابعه رجل يهم ويخطئ كثيرا أو له أغلاط فاحشة هل يرتقي للحسن؟ لا يرتقي للحسن. إذن هذا استفدناه من كلام الحافظ رحمه الله ومتى تودع السيء الحفظ بالمعتبر كان يكون فوقه المعتبر أي الذي يعتبر العلماء بروايته، والذين يأخذون روايته مأخذ الاعتبار والجد والتقوية، فتتقوى وتقوي كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. هذه المسألة واضحة. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز، الراوي المختلط الذي لم يتميز حديثه لنا، هل حديثه الذي بين أيدينا في زمن الاختلاط أو رواه في زمن الاستقامة؟ فنحن لا نميز حديثه الذي عندنا الآن رواه في زمن الاختلاط أو في زمن الاستقامة. هذا الحديث الذي لم نستطع أن نحكم عليه من رواية المختلط متى رواه، هل يحكم عليه بالضعف أو لا يحكم عليه بالضعف؟ يحكم عليه بالضعف، يعني فهو بسيط، لأن الأمر قرر عندنا هل رواه في زمن الاستقامة أم رواه في زمن الاختلاط. لكنه إذا تميز أنه رواه في زمن الاستقامة فحديثه ما حاله؟ مقبول، حديثه مقبول. فإذا لم يتميز فحديثه ضعيف، حديثه ضعيف. طيب هل ضعف المختلط من الضعف الشديد الذي لا ينجبر ولا يحسن له، أو هو من الضعف الخفيف الذي إن توبع بمعتبر حسن وقبل؟ هو من الضعف الخفيف. لماذا هو من الضعف الخفيف؟ لأن الراوي المختلط ليس يقينا عندنا أنه قد اضطرب أو اختلط في هذه الرواية، لكن ما توقفنا في حديثه الذي لم يتميز لنا للشك في هذا الحديث، هل هو مما رواه زمان الاستقامة أم رواه بعد الاختلاط؟ الذي يزيل الشك ويدفعه أن يأتي هذا الحديث من رواية راوي معتبر يتابعه ويروي الحديث على نفس الوجه. هو لو كان الرجل مختلط وروى الحديث في حالة اختلاط، هل سيأتي آخر يروي نفس الرواية التي اضطرب وجهه؟ يعني مثل لو أن إنسان عنده عته أو جنون أخرج كلاما غير مستقيم، هل هذا الكلام تستطيع أن تسمعه من الرجل الآخر عاقل؟ لأنه هو الذي نسق هذا الكلام وأتى بهذا الكلام في حالة علته ومرضه. فالراوي المختلط عند أن حدث بالحديث لأنه على شك، هل أتى بحديث من تركيبه ومن عقله؟ فلو كان من عقله وتركيبه ما ستجد متابعا له على هذا التركيب، ولو كان من محفوظ وله أصل فجاء من يتابعه فروى نفس الحديث دلت تلك الرواية على أن ما رواه المختلط ليس من تركيبه ولا من أوهامه وأغلاطه، وإنما مما قد حفظه وسمعه وله أصل. ماذا علمنا أن له أصل؟ بهذه المتابعة برواية الراوي الذي قال وروى نفس الحديث، فدلت تلك الرواية على أن المختلط لم يعني يروي هذه الرواية ويركبها ويخبر فيها من نفسه. إذا فسيء الفرق حديثه في الاحتجاج أو الشواهد أو الرابط عندنا، سيء الفرق حديثه في مرتبة الشواهد أو في مرتبة الرد أو في مرتبة الاحتجاج؟ في مرتبة الشواهد. حسنا، ما الفرق بين هذه المراتب الثلاثة؟ الاحتجاج ما المعنى؟ الاحتجاج هو أن نحتاج بالرواية لذاتها كالحسن والصحيح، وأما الرد الضعيف. الضعيف ماذا؟ الضعيف الذي لا ينجب، الذي هو الضعيف شديد الضعف، الضعيف شديد الضعف. طيب الشواهد هو المصدوق أو حديث الضعيف الذي ينجبر. واضح الآن؟ عندنا ثلاث مراتب: مرتبة الاحتجاج، مرتبة الشواهد، مرتبة الرد والترك. الاحتجاج لما نقول هذا حديث في الاحتجاج أو يعتد به، فاعلم أنه كالصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره مجموعه. وأما مرتبة الشواهد فهو الضعيف الذي لا يحتج به لذاته، وإنما يحتج به ما لو وجد له شاهد، فيسمى هذا ماذا؟ مرتبة الشواهد. هذا الحديث يدخل فيه الشواهد والاعتبار ينجبر. وأما مرتبة الرد والترك فهي مرتبة أهل الضعف الشديد الذين لا يحتج ولا يستشهد بحديثهم. هذا واضح؟ قال: وكذا المنطلق الذي لم يتميز. والمستور، ذكرنا أن المستور هو الراوي المجهول، مجهول الحال، ومنهم من قال هو أحسن حالا من مجهول الحال. فهذا المستور لأن ضعف من الضعف الخفيف فهو ينشبه ويتقوى ويدخل في مرتبة ماذا؟ الاحتجاج ولا الترك ولا الشواهد؟ الشواهد. قال: والإسناد المرسل. المرسل عرفنا أنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. وإذا التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاصره أو لم يسمع منه الحديث وإنما سمعه بواسطة، ولعدم علمنا بالواسطة والاحتمال أن يكون من التابعين والاحتمال أن يكون من الضعفاء، ضعف المرسل. ولكن ضعف المرسل من الضعف الخفيف، فقد ذهب بعض الفقهاء أو بعض الفقهاء والأصوليين إلى الاحتجاج بالمرسل، وهذا على خلاف الصلاة، فقد نقل الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أهل الحديث عدم الاحتجاج بالمرسل، وهو القول الصحيح. وقد فصل الإمام الشافعي رحمه الله أن المرسل يحتج به أو يستشهد به بشروط وبضوابط قد سبق ذكرها أو سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن فالمرسل من الضعف الخفيف الذي يستشهد به. وقد ذكر الإمام الشافعي شروطا لهذا الاستشهاد، وهو إما أن يأتي من وجه آخر مسند، أو أن يأتي من وجه مرسل، أو أن يفتي بمضمونه أئمة الأمصار وأهل الفتوى، أو أن يعمل بمقتضى الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالمرسل إذا وافقته أو جاء ما يشهد له من مسند أو مرسل صحيح فإنه يصير حسنا. لماذا؟ لغيره. ولحسن ذاته يصير حسنا لغيره. قال وكذا المدلس. ما هو التدليس؟ ما سمعت شيء. رواية الراوي عن ابن عبد الله. طيب انت كنت ماشي كويس في النهاية انت البنزين ما عادش بس اخر جملة انت بسمعهاش. بصيغة تحتمل السماء. احسنت. فتخطط ولا عادة لسه ما حضرتش؟ إن شاء الله لما تخطب ماذا ستفعل مع الناس؟ يقول لك السماعات خارجة. إذا هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة. هذا هو تدليس أو تدليس الإسناد. العلماء يتوقفون في رواية المدلس الذي عن لاحتمال أن يكون قد دلس أو أسقط راويا. ومع هذا الاحتمال يحتمل أن يكون قد أسقط ضعيفا. ولذلك توقفوا في رواية المدلس حتى يصرح في السماء. هذا الاحتمال يحتمل أن يكون أسقط ويحتمل أن لا يكون قد أسقط. إذا هذا من الضعف الشديد أم من الضعف الخفيف؟ من الضعف الخفيف الذي إذا تابعه معتبر فوق أو مثله فإنه يصير حسناً لغيره. قال وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه. قال وكذا المدلس إذا لم يعرف. لماذا غير الحافظ بن حجر هذا الطريق؟ هو يقول وكذا المدلس إذا لم يعرف. يقول كذا المدلس حديث ضعيف. لكن لو أن المدلس هذا وقفنا عليه من طريق آخر قد صرح فيه المدلس بالسماء وصح هذا التصريح، هل سيحكم على الرواية بالضعف أو يحكم عليه بالصحة؟ لأن التصريح قد ثبت من وجه آخر. طيب لو أن المدلس الذي عنعن ظهر في إسناد آخر فإذا به قد صرح عن شيخ ثقة وذكر الواسطة التي كان أسقطها في الإسناد الأول. ففي الإسناد الأول يروي مثلا بقية بن الوليد أو الوليد بن مسلم قال عن الأوزاعي فأسقط رجلا بينه وبين الأوزاعي. بحثنا وجمعنا الطرق فتأكد لنا أن الوليد بن مسلم قد أسقط راويا بينه وبين الأوزاعي. نظرنا في حال هذا الرجل فإذا به ثقة، فهل يحكم على حديث الوليد هذا بالضعف أو يحكم عليه بالصحة؟ بالصحة، لأنه قد علم الواسطة. طيب لو نظرنا فوجدنا الواسطة ضعيفة فقد روى وصرح باسم راو ضعيف خفيف الضعف، فهذا حديث ماذا؟ ضعيف. من الضعف الشديد أو الضعف الخفيف؟ الضعف الخفيف. الذي ينجبر أو لا ينجبر؟ ينجبر. فإذا جاء ما يتابع صار حسنا لغيره. طيب لو وجدنا أن من أسقطه بعد البحث وقفنا عليه فإذا به قد أسقط راويا ضعيفا شديد الضعف، فهذه الرواية تكون من الضعف الخفيف الذي ينجبر أو من الضعف الشديد الذي لا ينجبر؟ من الضعف الشديد الذي لا ينجبر. ولذلك قال قال وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه. فإن عرف المحذوف نظر إليه في حال، فإن كان ثقة حديث صحيح، إن كان ضعيف كثير الضعف يرتقي الحسن، إن كان ضعيفا شديد الضعف لا يرتقي الحسن. قال صار حديثهم حسنا لذاته. ضمير يعود على جميع السيء الحد والمختلط والمستور او المختلط والمستور والمرسل والمدلس فيما اذا جاء من وجه اخر او توبع بمعتبر صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع لا لذاته لان الحسن لذاته هو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل خفيف الضغط عن مثله او من هو اعلى منه ولا يكون شاذا ولا معلق على حسب ذاته ما فيش ضعف لكن كلامنا الان كلامنا في الضعيف خفيف الضعف فاذا جاء من وجه اخر صار حسنا لغيره لان اطلاق وصف الحسن عليه لم يكن لذاته وانما لما قواه لمجموع هذه الامور من المتابع والمتابع فالوجود المتابع والمتابع حكم عليه انه حسن لماذا لغيره قال باعتبار المجموع من المتابع والمتابع لان مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا او غير صواب على حد سواء اي الضعيف عندنا احتمال روايه سيد حفظ ما صواب وصواب وروايه صدوق لو اوهام عندنا احتمال انه وهمه الروايه او لم يهم فلما تابعت هذه الروايه تلك الروايه دل على ان هذه الروايه ليست من الاوهام وليست من الاخطاء مثل شهاده المراه فالمراه شهادتها بمفردها لاحتمال النسيان والاضطراب تطرد ويتوقف فيها فاذا ما تابعتها امراه اخرى فشهدت بنفس الذي شهدت به الاولى فعند ذلك فتزجر احداهما الاخرى صار هناك ماذا تقويه صار هناك تقويه وانتفى احتمال الوهم والخطا بوجود المتابع وجود انت مثلك انت عندما ياتيك مثلا رجل بخبر وانت لا تعتمد على اخباره ولا اخباره دائما تشك في اخباره فقال لك كنت امشي في السوق فرايت الامر الفلاني انت على تردد لم تعمل بخبره فان جاء رجل اخر مثله او فوقه فاخبرك بنفس الخبر دل ذلك على صدق من على صدق الاول وان الاول لم يركب هذا الخبر من قبل نفسه او لم يهم في هذا الخبر لوجود المتابع والشاهد الذي قواه هذا واضح من تشمع قال وصفوا بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع لان مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا او غير صواب على حد سواء قال فاذا جاءت من المعتبرين روايه موافقه لاحدهم رجح احد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على ان الحديث محفوظ فارتقى من درجه التوقف الى درجه القبول والله اعلم ومع ارتقائه الى درجه القبول فهو منحط عن رتبه الحسن لذاته يعني مع كوننا قبلنا فهو اقل في المنزله والدرجه والرتبه من الحسن لذاته ليس الرجل الذي يمشي على قدميه كالرجل الذي يتكئ على عصا نعم كلاهما يمشي وكذلك الحسن الذاتي يمشى والحسن لغيره يمشى الحسن لذاته يقبل والحسن لغيره يقبل، ولكن قبول الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره، كما أننا كذلك نرى الصحيح في رتبة ومرتبة أعلى من مرتبة الحسن وأعلى من مرتبة الصحيح لغيره. فكذلك هنا قال مع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه قبل أن جاء بمجموع الطرق، لكن الصحيح أنه يطلق عليه اسم الحسن لغيره وأنه من النوع الذي يحتج به. قال وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. إذا الآن فهمنا أن الضعيف إذا جاء من وجه آخر ضعيف خفيف الضعف فإنه يتقوى ويصير حسنا لغيره. هل هذه الطريقة وهي طريقة تقوية الضعيف بمثله أو بأعلى منه من الطرق المعتبرة من الطرق المعمول بها عند العلماء؟ وقع خلاف بين بعض المعاصرين وقالوا أن تقوية الضعيف بغيره أو تقوية الضعيف بالضعيف ليس هذا له أصل أو ليس من المسائل المعروفة عند المحدثين قديما، ولم يذهب إلى ذلك المحدثون فلم يقوموا الضعيف بالضعيف أو لم يقوموا الضعيف بغيره. والجواب أن أشهر المحدثين وجمهور العلماء على أن الضعيف الخفيف الضعف الذي ينجلب كرواية المستور والمختلط والمدلس وسيء الحلم إن جاءت من وجه آخر فإنها تتقوى بهذا الوجه المعتبر الذي تابع المستور أو المدلس إلى آخره. وقد نقل العلماء رحمهم الله تعالى أن الإمام أحمد قيل له أينتفع بالضعيف؟ فقال رحمه الله تعالى نعم قد يحتاج إلى الضعيف في وقت، أي في وقت الاعتبار فيعتبر بالضعيف مع الضعيف. أضف لذلك أن الإمام الترمذي رحمه الله وقد سبق أن ذكرنا في مبحث الحسن عند أن عرف الحسن لغيره قال هو الحديث الذي ليس في إسناده راو متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. إذن الإمام الترمذي عرف الحسن لغيره بأنه الحديث الذي لا يكون فيه متهم بالكذب ولا يكون شاذا، أي يسلم من الضعف الشديد لا يكون شديد الضعف. قال ويروى من غير وجه، أن يأتي من وجوه أخرى فيقوي بعضه بعضا فيصير ماذا؟ ولذلك قال فهو الحسن عندنا، فهو الحسن عندنا. إذا فالإمام الترمذي رحمه الله يرى تقوية الضعيف بماذا؟ بغيره، الضعيف فيه الضعف بغيره الذي يجبره فيصير حسنا لغيره. كذلك الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فكلامه في الرسالة على مبحث المرسل، فمعلوم أن المرسل لا يحتج به، لكن الشافعي وضع له شروط للشواهد والاحتجاج فيما لو جاء من وجه مسند أو مرسل. إذا هذه أو هذا مصير من الإمام الشافعي على تقوية المرسل بهذه الضوابط وبهذه الشروط. ولهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: وهذه وإن كانت أسانيدها ضعيفة فبمجموعها يقوي بعضها بعضا ويصير الحديث حسنا، ويصير الحديث حسنا. كذلك كما ذكرت أن جمهور العلماء يقوون الضعيف بالضعيف خلافا لابن حزم، فإن ابن حزم لا يرى تقوية الضعيف ولو جاء من ألف طريق، ولو جاء من ألف طريق. وقد ذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وقال: قد تضافرت النصوص على أن أو تضافر الأمر أو ذكر العلماء أن الرواة إذا رووا واتفقوا على شيء وتابع بعضهم بعضا فإن هذا يصير حسنا ويقوي بعضه بعضا، ويقوي بعضه بعضا. إذا نكون بهذا قد أتينا على هذا المبحث الذي ذكره الحافظ ابن حجر، وننتقل إلى مبحث آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الإسناد وهو طرق الموصلة إلى الجنس، والمنه هو غاية ما يهتدي إليه من الإسناد من الإسلام، وهو إما أن يهتدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقضي لفظه إما تصريحا أو حكما. أن المقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقديره. نعم. الحافظ رحمه الله تعالى يقول بعد أن انتهى من ذكر المباحث التي تكلم على المتن من حيث القبول والرد، انتقل إلى المباحث قال: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. الإسناد العلماء رحمه الله تعالى قالوا: الإسناد هو طريق حكاية المتن أو الطريق الموصلة إلى المتن أو الرجال الذين يتحملون المتن، وبعضهم قال سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والصحيح ما قال الحافظ هو الطريق الموصلة إلى المتن أو طريق حكاية المتن. فهؤلاء الرجال الذين تراهم عند أن يروي مثلا الإمام مالك بن موطئه فيقول: حدثنا نافع عن ابن عمر قال رسول الله: هذا إسناد أسند وأضاف كل تلميذ إلى شيخه ما تحمله عنه من الرواية والحديث. إذا فهذا هو الإسناد طريق حكاية المتن. فما هو المتن؟ قال: المتن ما صلب وارتفع من الأرض، وكذلك أطلق على الكلام الذي يلي الإسناد. قال: والمتن غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. فمثلا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الإسناد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عبد الرزاق وابن همام الصنعاني، حدثنا معمر أي ابن راشد قال: حدثنا عبيد الله ابن يزيد قال: سمعت أو رأيت رجلا أو كان عبيد الله يحدث بحديث أن المسيح حدث أو أنكر الحوض حديث الحوض أو شك في حديث الحوض، فقام رجل يقال له أبو بصر من أصحاب ابن زياد فقال: لقد سمعت وحدثت هذا من عمرو بن العاص من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى. هذا هو إسناد. قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض الفحش والتفاحش. إذن السياق الأول هو الإسناد، الكلام الذي كان بعد الإسناد من كلام النبي أو من كلام الصحابي أو من كلام التابعين، هذا يسمى المتن، يسمى ماذا؟ المتن. قال والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. إذا أي كلام بعد الإسناد يسمى المتن، يسمى ماذا؟ المتن. سواء كان هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان موقوفا على الصحابة، أو كان مقطوعا، أو كان من كلام التابعين، ليسمى المتن. قال ويقتضي لفظه، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي المتن، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه، إما تصريحا أو حكما، أن المقبول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. قال أولا نتكلم عن المتن الذي يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما يأتي في نهاية الإسناد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من كلامه صريحا كقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكما يكون هذا ليس صريحا وإنما حكمه حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تقرير كأن يقول الصحابي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه ففعل رجل كذا أو قال كذا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ التقرير. نعم. إلى قول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك أو نحو ذلك. نعم. إذا وجدت حديثا يقول فيه الصحابي قال رسول الله، فالكلام الذي سيأتي يسمى متن. هذا المتن يسمى مرفوع أو موقوف؟ يسمى ماذا؟ يسمى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس القادم. وأتوقف عند هذا الحد، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وقريبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى، والذي أنشئ للذب والدفاع عن صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب والدفاع عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه الطيبين الطاهرين. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونرجو من كل أخ وأخت يستمع إلى هذا الإصدار ألا ينسانا من صالح دعائه ومن دعوة بظهر الغيب حتى يقول له الملك ولك بمثله.